الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في تحقيق حال القطع دخولا وخروجا في علم الأصول وبناء على ما ذكره المحقق الإصفهاني من ضابطة المسألة الأصولية وهي تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ما يفيد في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ذهب خدس سره إلى أن مباحث القطع غير التجري تكون خارجة عن علم الأصول ويكون بحثها في الكتب الأصولية استطراديا فالبحث عن حجية القطع التفصيلي منه والإجمالي المصيب للواقع وغير المصيب ليس من علم الأصول إذ هذا النحو من الحجج يختلف عن الحجج والأمارات الظنية فإن من يحصل له قطع بالحكم الشرعي فقد حصل وصول الحكم إليه من دون أن تبقى حالة منتظرة بخلاف من قام عنده خبر الثقة على الحكم الشرعي فإنه بقيام الخبر لا يحصل الوصول الحقيقي للحكم الشرعي فنحتاج حينئذ إلى البحث وإلى إقامة دليل على تنزيل الوصول الظني منزلة الوصول الوجداني. فلذا دخل في البحث الأصولي البحث عن الحجج الظنية بخلاف القطع، فإن حجيته ذاتية بحكم العقل، والقطع بالحكم هو عين الوصول الحقيقي للحكم. بلا أن تبقى عند القاطع حالة الانتظار والترقب. إذا ملتبه جيدا. الآن أنا عندما كمقلد أو كمجتهد عندما أقطع بحكم شرعي، ما معنى ذلك؟ يعني الحكم الشرعي صار عندي، لا أحتاج إلى توصيف شيئا، لا أحتاج إلى أن أبحث وإلى أن أناقش، فصار عندي الحكم الشرعي، بخلاف ما لو جاءني ثقة قال لي في حكم شرعي. قول الثقة ليس وصولا حقيقيا، لأن أحتمل الخلاف، أحتمل الاشتباه، أحتمل الخطأ. فبما أنه ليس وصول حقيقي أحتاج إلى متمم، أحتاج إلى دليل يأتي وينزل لي الوصول الظني منزلة الوصول الحقيقي. فإذا لابد أن أبحث أنه يوجد هكذا دليل أو لا يوجد، بينما في الوصول العلمي لا يوجد هكذا بحث. فلأجل ذلك كل المباحث التي يبحث فيها عن حجية القطع، حجية القطع الذاتية أو قطع القطاع حجة، لأنه في قطع القطاع قطع غير مصيب أو قطع مصيب، وما شاكل ذلك العلم الإجمالي العلم التفصيلي كله وصول حقيقي، لا تبقى هناك أي حالة منتظر. فالبحث عن الحجية والمنجزية بالنسبة للقطع خارج عن البحث أصولي، وذكر في علم الأصول ماذا؟ الاستفراد. واضح رأي المحقق الصالح؟ أحسنت هو أو أنا؟ كلاهما. نعم. يمكن أن نقول أن بعض مقدمات القطع التي توصل للمطلقة تكون خاطئة، فيحتاج إلى تصحيح هذه المقدمات. لا يمكن، لا يمكن أن يرد. حتى لو المقدمات خاطئة يحاسبك على المقدمات الخاطئة إذا كنت مقصر فيها، ولا يحاسبك على أصل القطع. لا، قطع ما معنى القطع؟ يعني أنا أقول الله سبحانه وتعالى له حكم علي، أقول هذا غير منجز، أحد يتردد في ذلك؟ أنا رأيته بوضوح، هذا معنى القطع، ما عندي أي شبهة، هذا معنى القطع، فلا بد أن تعمل به. تمام؟ ولا تبقى أي حالة منتظرة بخلاف خبر الثقة، بخلاف حجية الظهور، بخلاف باقي الحجج. لكن متمم خبر الثقة هذا بحث آخر، لا بحث آخر. هذا بالنسبة لغير، قلنا لغير التجرد، يعني من جملة البحوث السبعة في القطع يبحثون عن أن الإنسان لو قطع وتبين قطع غير مصيب ولكنه لم يعمل، قطع بأن الصلاة عند رؤية الهلال واجبة، رأى الهلال ولم يصلي، بعد ذلك انكشف له أن قطعه خطأ، فهذا يقال له ماذا؟ متجرد. فبحث التجرد. وأما الدليل، لا يكون يعني في طريق الاستنباط. يعني صح من جهة الطريق أنه لا شيء ليس بس في نفس الأدلة القطع فيه دليلية الدليل وحجيته وآثاره. يعني أنت تتكلم هذا الشيء الذي ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثانية، أن القطع ليس فقط عنصر مشترك في المباحث الفقهية، بل هو عنصر مشترك حتى في المسائل الأصولية. هذا نفس الشهيد في البحوث لم يقبله. شهيد الصدر في البحوث يقول القطع ليس مسألة أصولية. هذا يأتي تكملة بالنتيجة. الآن المحقق الإصفهاني حسب تعريفه للمسألة الأصولية وضابطة المسألة الأصولية ما يفيد في تحصيل الحجة يقول هذا لا ينطبق على القطع، لأنه بعد القطع لا تبقى حال المنتظر حتى أبحث عن المحصل. الحكم وصل بنفسه، لا تبقى أي حالة منتظر، بخلاف خبر الثقة، بخلاف سائر الحجج والأمارات. أما مبحث التجري الذي استثناه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، فقد ذكر أنه يدخل في علم الأصول لكن بشرط، وهو أن يكون البحث فيه عن تعنونه من العنوان، عن تعنونه الفعل المتجرى به بعنوان قبيح ملازم للحرمة شرعا. توضيح المطلب أن المكلف لو قطع بخمرية سائلا مع علمه بحرمة شرب الخمر، ومع ذلك أقدم على شربه، فيعد مع ذلك أقدم على شربه ثم تبين أنه لم يكن خمرا. ملتبه جيدا؟ فيعد هذا المكلف في الاصطلاح متجريا، وبحث التجري يمكن أن يكون واسطة لتحصيل الحكم الشرعي. لو فرضنا أنني بقطعي بخمرية الماء يتعنون الماء الواقعي بعنوان قبيح، فيقبحه العقل فأجعل هذه المقدمة صغرى لكبرى ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. فعن طريق هاتين المقدمتين ماذا حصل؟ توصلت إلى الحكم الشرعي. صار واضح المطلب؟ إذن هكذا الشرب أو الفعل المتجرى به، الفعل المتجرى به ما هو؟ شرب الماء، هذا نسميه فعل متجرى. لماذا حصل التجري؟ بشرب هذا الماء. شرب المتجرى به قبيح، تعالوا أنا بعنوان قبيح. هذه الصغرى نأتي نظن كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فنستنتج من ذلك ماذا؟ حكما شرعي. فإذا يقع واسطة في تحصيل الحكم الشرعي، إن هو ما اشترط المحقق الإصفهاني كالميرزا النائيني لوقوع كبرى في قياس الاستنباط، قال أن يفيد في تحصيل وفي إقامة الحجة على الحكم الشرعي، عام أن يكون صغرى كبرى إلى آخره. استفدنا؟ فإذا فادنا، فلا بد أن يكون بحث التجري حينئذ من أين؟ من علم الأصول. لكن المشكلة أن بحث التجري لم يعنون في الكتب الأصولية بهذا العنوان، بل عنون بعنوان آخر، في أن المتجري هل يستحق العقاب؟ واضح صار المطلب؟ يعني لو عنوننا بحث التجري في الكتب الأصولية بعنوان أن الفعل المتجرى به قبيح أم لا، يصبح بحث التجري ماذا؟ أصولي. لكن العلماء ما عنونوه بهذا العنوان، وإنما عنونوه أن المتجري هل يستحق العقاب أم لا. المستلزمات ليس العنوان هو يخرج، لا بالنتيجة العنوان يبين لك جهات البحث. عنوان نعم، نتكلم نحن نتكلم عن عنوان العلماء لا عنوان الشهداء، أن الجهل يعنون شيء ويقصد شيء آخر. العالم عنوان يعني أن جهة البحث عنده هي القبح وعدم القبح، أن جهة البحث عنده استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب لا القبح. استفدنا؟ المهم، فإذا استثنى التجري، وهذا نظره في التجري أنه لو عنونا بهذا العنوان يكون البحث أصوليا. صار واضح مطلب المحقق الإصفهاني؟ أستاذنا دام ظله لم يرتضي تحقيق المحقق الإصفهاني، وذهب إلى أن كلامه لا يخلو عن المناقشة، وفي كلام المحقق الإصفهاني كما عرفت مقطعان، المقطع الأول يرتبط ما زال كلام للشيخ الوحيد، المقطع الأول يرتبط بإخراج مبحث حجية القطع عن علم الأصول، والمقطع الثاني يرتبط بماذا؟ بإدخال التشهد. صحيح؟ يعني إذا مطلب يرتبط بالإخراج ومطلب يرتبط بالإدخال. نعم. بلى معنى. نعم. أما المطلب الأول فحاصل ما أشكل به عليه أن هذا التوجيه لإخراج حجية القطع عن علم الأصول لا يتناسب مع مبنى الإصفهاني في تعريف المسألة الأصولية، وفيه نوع من العدول عن مبناه، فإن مبناه كما تقدم عبارة يرحمكم الله عبارة عن أن المسألة الأصولية ما تفيد في أي شيء؟ في تحصيل حجة على الحكم الشرعي، والبحث عن حجية القطع ينقح لنا صغر الحجة، كما أن البحث عن حجية الخبر ينقح لنا صغر الحجة. فبإثباتنا لحجية القطع يحصل بيد الفقيه صغر الحجة على الحكم الشرعي. نعم، لو كانت ضابطة المسألة الأصولية عنده ما يفيد العلم بالفقه فكلامه صحيح، لأن القطع لا يفيد العلم بل هو عين العلم فيخرج عن علم الأصول، لكن هذا ليس هو مبنى الإصفهاني. والحاصل أن المحقق الإصفهاني مطالب إذا أصر على إخراج القطع أن يعدل عن مبناه، وإذا أصر على المبنى أن يعدل عن الإخراج. إذا يمكن الجمع بين المبنى وبين الإخراج، أنت قلت ما يفيد في تحصيل حجة، العلم والقطع يفيدنا في تحصيل حجة. نعم، لو قال ما يفيد العلم في الفقه، المسألة الأصولية تفيد العلم لأن القطع يفيد العلم، لأن القطع عين العلم. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكاله على المقطع الأول. أما ما يرتبط بالمقطع الثاني. نعم نعم، قلنا في كلام المحقق الصاني يوجد مقطعان صح؟ المقطع الأول ماذا كان؟ أنه أخرج جية القطع عن علم الأصول. المقطع الثاني أنه أدخل التجري في علم الأصول بالبيان المتقدم. لما قشنا المقطع الأول وصل الكلام إلى المقطع الثاني. نعم لم تصحيح التعبير ما ينسى الواحد وعم يتكلم شنو ذكر قبل ذلك. أما المقطع الثاني وهو إدخال التجري في علم الأصول على تقدير تعنون التجري الفعل، على تقدير تعنون الفعل المتجرى به بعنوان قبيح، فيرد عليه أن مجرد التعنون المذكور لا ينقح لنا الحجة على الحكم الشرعي إلا بعد ضميمة كبرى قاعدة. ماذا أي قاعدة؟ قاعدة الملازمة، كبرى قاعدة الملازمة، أي ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. إذ بدون هذه القاعدة وبمجرد صيرورة شرب الماء قبيحا لا ينتج حكما شرعيا. فعليه يكون بحث التجري ينقح ماذا؟ صغرى لكبرى قاعدة ملازمة، لا أنه يفيد الحج على الحكم الشرعي. والحاصل أنه فرق شاسع بين المسألة الأصولية التي على مبناه تفيد في إقامة الحجة على الحكم الشرعي وبين تنقيح صغرى لكبرى أصولية. انتبه جيدا، قاعدة الملازمة أصولية، قاعدة الملازمة كبرى أصولية، ما حكم به العقل حكم به الشرع على تقدير الإيمان بها. عند من يؤمن بها هذه ماذا؟ حتى عند غير من يؤمن بها، لأنه قلنا يكفي لتكون مسألة أصولية أنه على أحد شقي الترديد أن تكون أصولية، هذه مسألة أصولية. بحث التجري إذا تعنون بالعنوان المذكور ماذا يفيدني؟ ينقح لي صغرى لمسألة أصولية، لأنه يقيم الحجة على الحكم الشرعي. هذا هي المناقشة، مناقشة الأستاذ في المقطع الثاني. إن المحقق لم يدعي أنه مباشرة ينقح بالنتيجة، يعني لم يقل هذا حتى نلقى هذا. نعم. شو؟ طلع الساعة بس واحد. تعبت؟ طيب. والصحيح عدم ورود كلا المناقشتين على المحقق الإصفهاني. أما المناقشة الأولى فباعتبار أن المحقق الإصفهاني صرح في نهاية الدراية وفي الأصول على النهج الجديد بأن المسألة الأصولية هي المفيدة لإقامة الحجة على حكم العمل، على الحكم الشرعي، على حكم العمل يعني على الحكم الشرعي. وهذا معناه أنه بتوسط المسألة الأصولية نصل إلى المسألة الفقهية، صحيح؟ ما معنى إقامة الحجة على الحكم الشرعي؟ ما يفيد في إقامة الحجة؟ يعني المسألة الأصولية توصلني إلى الحكم الشرعي. وحينئذ نسأل ما معنى توصلني إلى الحكم الشرعي؟ أنا أسألكم ما معنى توصلني إلى الحكم الشرعي؟ يعني أنا أقف بجنب الحكم الشرعي؟ لا. ما معنى توصلني؟ يعني ما معنى توصلني إلى الحكم الشرعي؟ يعني أعلم، يعني أقطع، يعني أقطع. حبيبي كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. نحن بالنتيجة لا بد حتى ينقطع السؤال أن تصل إلى ما حجيته بماذا؟ بالذات. فنفس خبر الثقة يفيد الظن، لكن لا بد حتى تعمل به أن يقوم دليل قطعي عليه. من السيدون نسيتونا شو كنا من نقول؟ إذا آخر شنو كان؟ آخر جملة. ليس معناه إلا القطع بالحكم الشرعي. نعم. بالذات أو بالعرض. فحجية القطع لو اعتبرناها مسألة أصولية فإذا طبقنا عليها تعريف المحقق الإصفهاني لكان معنى ذلك أن القطع يوصلني إلى الحكم الشرعي، وهذا معناه أن القطع بدل يوصلني أن القطع قطعا بالحكم الشرعي، وهذا تحصيل للحاصل. فالأدلة توصلني إلى الحكم الشرعي أقصاها أن أقطع عن طريق الأدلة بالحكم الشرعي. فحينئذ لا تهافت بين خروج مبحث القطع عن علم الأصول وبين تعريف المحقق الإصفهاني. هذه المناقشة إذن مناقشة الأستاذ. لا، تعريفه لا ينطبق على القطع. هنا أنت تقول هو يعرف المسألة الأصولية بماذا؟ المسألة الأصولية ما تفيد في إقامة الحجة، يعني ما معنى على حكم العمل، يعني معنى ذلك تفيد في إقامة الحجة، يعني المسألة الأصولية توصلني إلى الحكم الشرعي. ما معنى توصلني إلى الحكم الشرعي؟ يعني أقطع بالحكم الشرعي. فالمسألة الأصولية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، لأن القطع بالحكم الشرعي يوصلني إلى الحكم الشرعي. انتفتنا؟ فالقطع لا، ليس من الأمور التي توصل إلى الحكم الشرعي، بل الوصول هو عين القطع. أما نؤجل، ها؟ تعبتم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.